السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نتابع بيان معاني اسمه تعالى الحكم. ولقد علمنا فيما مضى أن الحكم ورد مرة واحدة في القرآن العظيم في سورة الأنعام في الآية 14 بعد 100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. وجاء أيضا في السنة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا فيما مضى، إن الله هو الحكم وإليه الحكم. إن الله عز وجل هو الحكم، ويجب أن يدعى باسمه الحكم. كيف يدعى باسمه الحكم؟ أن يكون إليه الحكم وحده لا شريك له. فلماذا هو له الحكم وحده لا شريك له؟ لماذا لا نرضى بغيره حكما؟ لأنه تعالى موصوف بصفات الكمال التي تلزم أن يكون الحكم صالحا يؤول إلى الخير، وما فيه من ذرة من ظلم، ولا وما فيه من ذرة من سوء أو عيب، لأن الحكم يستلزم كل صفات الكمال. فلو جئنا لواضع القوانين الوضعية نقول لهم هل عندكم من يعلم الغيب؟ نقول لكم هل عندكم من عنده الكمال في الحكمة؟ نقول لهم هل عندكم من عنده الكمال في القدرة؟ نقول لهم هل عندكم من عنده الكمال في الخبرة؟ هل عندكم من عنده الكمال في العلم بكل شيء؟ وهكذا باقي الأسماء الحسنى. ليس عندكم من هذا، لأن هؤلاء بشر، والبشر ضعيف وناقص، أما لا يهدي إلا أن يهدى، فكيف يكون إليه الحكم؟ إذن الحكم لا يكون إلا للحكم، والحكم هو الموصوف بكل صفات الكمال التي تلزم أنه لا يظلم، لا يجور، لا ينسى، لا يضل، لا يتعسف في أحكامه، بل هو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين عز وجل وأجود الأجودين. يبقى كل هذه الصفات تجعله وحده حكما، لا أحد غيره أبدا يحكم بأي حال من الأحوال. هي دي قضية المسلمين اليوم. الناس أهملوا دعاء الله بهذا الاسم، أهملوا شأن هذا الاسم، وشأنه عظيم والله. شأن الحكم عظيم جدا. نحن في أزمنة كأن الله ليس حكما، كأنه لم يحكم بشيء، مع أن القضية كما بينت فيما مضى فيها إجماعات ثابتة عن أكابر السلف، إجماعات أن من رد شيئا مما أنزل الله فهو كافر بإجماع المسلمين وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. فيعني الحكم لي ما لنا من حكم إلا هو سبحانه وتعالى وعز وجل، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. والآية الواضحة جدا هو قوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، لا يكون الإنسان مؤمنا أبدا، هنا نفي لأصل الإيمان كما فعله ابن جرير شيخ المفسرين، قال فلا وربك لا يصدقون بي ولا بك ولا بما أنزل إليك حتى يحكموك. تريد أن تكون مؤمنا، تريد أن تتصف بالإيمان، إذن لابد لك أن تحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل ما شجر بينك وبين أهلك، بينك وبين جارك، بينك وبين صديقك، بينك وبين حاكمك، بينك وبين محكومك، بينك وبين خادمك، بينك وبين مخدومك، وهكذا فيما شجر بينهم. ولا يكتفي بذلك، بل ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، بل انقياد كامل، انقياد كامل. يتحكم الرسول عليه الصلاة والسلام، حكم بكذا خضعت وخشعت الحكم بلا أي معارضات. ولذلك هم بعض العلماء فسر الخشوع بالانقياد، فسر الخشوع بالانقياد للأمر. ليه؟ دي جزئية مهمة. انت عارف طبعا ومن آياتي انك ترى الارض خاشعة، خاشعة يعني ايه؟ منخفضة، ساكنة، بلا حركة، بلا حياة، يبقى هذه ايه؟ بلا اهتزاز حبيباتها، يبقى الارض خاشعة. فاذا انزلنا عليها الماء ايه اللي بيحصل للارض؟ اهتزازات بين الحبيبات، التربة كده شرحناها قبل كده في برامج اخرى، اهتزازات بيسموها اهتزاز براون. هذه الاهتزازات الارض بتعمل ايه؟ تنتفخ تنتفخ وتنتفش تنتفش، والماء تدخل في الفراغات بين الحبيبات، يبقى اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. النبات ده عباره عن ايه؟ لم يكن نبات، بذره صغيره اصبحت ايه؟ ساق وفروع وجذور اسفل وثمار، في حركه مستمره، كانت خاشعه والان اصبحت ليست خاشعه. افما الخشوع؟ السكون، الانخفاض، الانزواء، الخضوع. هو ده بقى الإنسان مطالب به في قلبه، أن يكون قلبه جاهزا للانقياد، مفيش منازعات، مفيش حرج، وإلا قلبه بيبقى مش خاشع. احنا عايزين يبقى خاشع، يبقى منقاد للحكم. أهو ده المشروع في الصف، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني لابد من الثلاثة دي، تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام بلا حرج وتسليم كامل. لا تكون مؤمنا حتى تفعل هذا. يعني المسألة ايه؟ ليست نافلة، لسنا مخيرين، ولسنا من اهل الانتقاء ان ننتقي اشياء من الشريعة نأخذها ونعمل بها، وننتقي أشياء فلا نعمل بها، وهذا يسعنا. كلا وألف كلا. تشوفت الإجماع إسحاق بن راهويه أو دفع شيئا مما أنزل الله، معلوم أنه خارج عن الملة. يبقى الحكم من أخطر الأسماء التي أهملها المسلمون في هذا الزمان النكدي البئيس بأهله، الذين خضعوا لتشريعات وضعية أو لقانون الطاغوت. هو ده اسمها كده، لا تكون إلا هذا، اللي بيرفع رأسه يطاول ربه ويبقى هو الواضع والمشرع. المشرع ربنا بس، ملك الناس هو ربنا وحده ولا شريك له. فاللي حيطاول بقى ويطاول مين؟ ويبتدي يعمل تشريعات الله، وبقى الناس يستسلموا لهذا، يقول لك ما أنا هعمل إيه؟ طب أنت استسلمت للقانون الوضعي، هي لما انت لم ترد حكم الله بس استسلمت لغير حكم الله، إنما لو تبرأت من هذا القائل وضعية ولم تجد غيرها لكي تأخذ حقك فأنت مرغم لهذا مضطر، فيبقى المسألة هنا إيه؟ نجوت من الكفر. مسألة خطر خطر خطر، لابد أن نفيق قبل فوات الأوان، ولابد من عودة الشريعة الغراء. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون كما بيناها في الدرس الماضي. والآية اللي هي أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، الكتاب مفصل على جميع الحوادث التي ستحدث إلى يوم القيامة. أصل هو الحكم، هو الخالق، هو اللي هيخلق جميع الحوادث. أي شيء هيحصل في الكون، في الأرض، في غير الأرض، ربنا اللي بيخلقه، وهو علام الغيوب ويعلم ماذا سيخلق. فأنزل الكتاب مفصل على هذه الوقائع وهذه الحوادث للأرض بالكامل، بين إنسان وآخر، بين مخلوق ومخلوق، كلها حوادث الكتاب مفصل عليها. فكيف نرتضي حكما غيره؟ هل من حكم في الأرض يستطيع أن ينزل دستورا مفصلا على جميع الوقائع التي ستحدث فيما بعد؟ ما كانش حد غلب كما يقولون يعني. يبقى الله سبحانه وتعالى هو الحكم، وهو الذي إليه الحكم وحده لا شريك له، ودعاؤه باسمه الحكم هو تحكيم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المؤمنون. سمعنا وأطعنا، ما فيش تفاهم. يبقى الأحكام الشرعية استهان بها الناس في هذه الأزمان، فحسابهم ثقيل، حسابهم يوم القيامة ثقيل. فيعني لابد أن يتوب كل إنسان وأن يبحث فيما يدفع عن نفسه به من سؤال الله يوم القيامة، ماذا ستفعل، ماذا ستقول وأنت مطالب بنصرة شريعة الله عز وجل، بل مطالب بأن تجاهد بمالك، بنفسك، بعيالك، بعرضك، بلسانك، بكتابك، بأصابعك، بكل شيء تؤيد بها شريعة الملك الحكم الحق عز وجل. أنت مطالب بهذا، لست مخيرا، ليست نافلة، وإنما هو أوجب الواجبات، أوجب الواجبات. بينا في الدرس الماضي الشبهات، الشبهة الأولى من الشبهات التي يطرحها القوم المسمون بالمرجئة. هم مرجئة ليه؟ كلمة مرجئة دي يعني إيه؟ يعني أرجعوا العمل عن الإيمان، يعني أخرجوا العمل كله من الإيمان. أمال ما الإيمان عندهم؟ هم على درجات بقى، ما المرجئة دي 12 فرقة كما يقول شيخ الإسلام. أخرجوا العمل من دائرة الإيمان، فإيه العمل يا عم؟ التصديق بقلبه وعمل قلبه الشهادتين. تعال بقى نعكس، نقول لو فقد الكلام ده يحصل إيه؟ لو فقد الشهادتين يكفر، يبقى الإيمان ضاع. لو فقد التصديق، كذب بشيء ما أنزل الله، يبقى الإيمان ضاع. طب لو فقد عمل القلب والانقياد، لسه احنا متكلمين عن الانقياد من شوية، لو فقد الانقياد للشريعة ومحبة الله عز وجل، لو فقد هذا ما بقاش فيه إيمان، بقى فيه كفر. فالمرجع بقى يعمل لك إزاي؟ يقول لك لا لا لا لا، شوف يمشي معك، يمشي معك إيه؟ عشان يمثل أنه من أهل السنة والجماعة الذين يقولون الإيمان قول وعمل، بعضهم قول وعمل ونية، بعضهم قول قال قول وعمل ونية وسنة، كلها شيء واحد، كلها شيء واحد. بقول لك قول وعمل، لأن إذ لا بد من العمل، طب ونية لازم من عمل قلب كمان، ولا يبقى منافق. يعمل ظاهرا وليس عنده نية في قلبه يبقى منافق. يبقى قول واحد بيزود الشرح يعني، قول وعمل ونية، طب مش على السنة، يبقى على البدعة، يبقى قول وعمل وسنة، لأن السنة هي المقبولة والبدعة غير مقبولة. فاشترط بعضهم قول وعمل ونية وسن، والأكثرون قالوا قول وعمل مجمل، لكن له تفصيل: قول القلب، قول اللسان. قول القلب اعتقاد، يعني ماذا تقول في النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا تقول في يوم القيامة، ماذا تقول في الجنة، ماذا تقول في النار، ماذا تقول في القرآن، ماذا تقول في التوراة، ماذا تقول في الإنجيل، ماذا تقول في الزبور، ماذا تقول في الرسل. ده اسم قول القلب. عمل القلب: انقياد ومحبة الله والخوف من الله، أعمال القلب. ده قول القلب وقول اللسان باللسان الشهادتين، وعمل القلب وعمل الجوارح، وعمل القلب وعمل الجوارح. هو ده الايه؟ ده الايمان. العمل بيزيد وينقص، والايمان بالتالي يزيد وينقص. يبقى الايمان قول وعمل يزيد وينقص، ده العبارة المحفوظة عن السلف، ودي سهلة بس تفصل. تقول قول القلب وقول اللسان، عمل القلب وعمل الجوارح. الإشكال بيجي فين بقى؟ لما تعكس، لما تقول بقى الإيمان ده يذهب متى والكفر يحل محله. يجي المرجع يقول لك إيه؟ لا لا لا، الإيمان هو التصديق بس. يعني طالما أن الإنسان لم يكذب بشيء مما أنزل الله يبقى ده إيه؟ مؤمن. وإيمانه حتى كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم كإيمان جبريل. وفي بقى من المرجئة دول فرقة مغالية جدا، هي الجهمية، يقول لك الإيمان هو التصديق بس، والعياذ بالله، لا أعمال قلوب ولا شيء. تصدق أن فيه ربنا، مصدق أن فيه جنة وفيه قيامة وفيه، مصدق فيه، هو ده التصديق عنده. ولذلك يجي في الكفر ما يكفرش عنده حد أبدا، هو مصدق خلاص. إنما عند أهل السنة مش كده. القلب قول القلب هو التصديق، يصدق بالله وبرسل الله وبكتب الله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وهكذا. ده إيه؟ ده التصديق. هل ده الإيمان؟ لا، ده أول شيء في الإيمان. إلا لو قال التصديق التام، التصديق التام، لو قال كده ينفع الإيمان هو التصديق، بس يقول التصديق التام أو الجازم. يعني إيه التصديق التام أو الجازم؟ الإيمان لو التصديق ده تام، احنا عرفنا قبل كده أن التام هو المستلزم للأثر، تام يعني مستلزم للأثر، ما فيش تام يعني ما فيش أثر، لا يستلزم الأثر. فلو في تصديق تام لازم ينتج أثره. ما أثره؟ صدقني في ربنا سبحانه وتعالى، وأنه على كل شيء قدير، وأنه وأنه وأنه، الأثر ده تخاف منه، تحبه، تسمع كلامه، تنقاد له، وإلا ما صدقتش. فلو وصل، لو في تصديق تام وجد عمل القلب لا محالة. يبقى لو قلت تصديق التام الإيمان التصديق التام ماشي. ليه؟ لأن التصديق التام هيعمل عمل قلب، وإلا لو لم يكن تاما يبقى ما يؤثرش. نقولنا التام المستلزم للأثر. طيب يبقى لابد من أدي تصديق القلب هو وعمل القلب. عمل القلب جاي منين؟ نتيجة للتصديق التام أو الجازم. لازم يكون فيه لو ما أنتكش عمل القلب يبقى التصديق ده غير تام، كتصديق أبي جهل. وأبي جهل الذي يصدق أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، وأن الذي هو خلق هو الذي خلق الناس، هو الذي يرزق، هو الذي يدبر الأمر. قل من يرزقهم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. يبقى أبو جهل كان عار، كان عار، لكن تصديق غير تام. وإذا لو كان تصديقا تاما، كلمة تام دي لازم يستلزم الأثر. ما أثره؟ يعمل شغل في القلب. إيه الشغل اللي في القلب؟ يحب ربنا، يخاف منه، ينقاد له، يحكم رسوله، هو ده الأثر. يبقى ده تصديق تام أثمر إيه؟ عمل القلب. طيب عمل القلب تام ولا لا؟ لازم يكون تام برضو، تام يعني مش كامل، خلي بالك مش كامل. مش بقولك إذا عمل النبي عليه الصلاة والسلام وتصديق النبي، لا، ده تام، تام غير الكامل. طب ايه التام هنا؟ العمل التام اللي هو ايه؟ اللي هو يستلزم الاثر. طب ايه الاثر بتاع العمل القلب ده؟ نطق الشهادتين وعمل الجوارح، هي العملية مسلسلة كده، تصديق تام حتما ولا طالما انه تام لازم يكون فيه ايه؟ محبة ربنا والرسول عليه الصلاة والسلام وخوف من ربنا وانقياد لربنا وتحكيم الرسول، كل ده في القلب. اذا ده حصل في القلب وبقى فيه عمل من القلب موجود بس يكون عمل تام، ده بيستلزم الاثر. ما اثره؟ اللسان والجوارح تطلع بره القلب بقى، والا لو ده ناقص مش هيطلع، لا هتظهر الشهادتين ولا هتظهر اعمال الجوارح، خلي بالك. فيبقى هنا الايمان مش مجرد تصديق بس زي ما بيقول الجهميه، ولا تصديق وعمل القلب بس، ما ينفعش، لان الظاهر لازم للباطن، العمل الخارجي ده لازم للعمل الداخلي، لان قلبك به عمل محبة لله بس محبة تامة، خشية لله بس خشية تامة تستلزم الأثر، واخد بالك. وهكذا هتلاقي إيه أثر الكلام ده كله ظهر على الأعمال. خفت وقمت تصلي، خفت تقوم تفعل الخيرات، أقل هذا الأثر هو الصلاة، أقل هذا الأثر اللي يلزم القلب فيه أعمال تامة، يبقى لابد من الأثر. الأثر ده فين؟ أقله الصلاة. وذلك أصل الإيمان عند الصحابة والتابعين لابد من هذا التصديق التام عشان يوجد أثره. أثر أعمال القلب لازم تكون تامة عشان تثمر أثرها. أثرها إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأعمال الجوارح. أعمال الجوارح دي قد إيه بقى؟ أقلها الصلاة، أقلها الصلاة. وهذا هو أصل الإيمان. الذين لا يكفرون تارك الصلاة يقولون الأثر ده متمثل في الشهادتين فقط، ولقد علمتم أن هذا يكون فيه إشكال كبير. السلف هكذا قالوا، الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة ينقص المعصية، قول القلب قول اللسان، عمل القلب عمل الجوارح، فدي أركان الإيمان. يبقى عمل الجوارح ده من أركان الإيمان، متمثل في إيه؟ متمثل في ايه؟ جم المرجئة اخرجوا العمل كله، عمل جوارح ده، صدقة، صلاة، زكاة، جهاد، امر معروف، نهي عن منكر، صلة رحم، بر الوالدين، كل ده اخرجوا من الايمان، ده المرجئة. وبالتالي هيعمل اي حاجة وما يكفرش، هيفعل اي شيء ولا يكفر. يعني في ناس الإمام أحمد وغيره أقاموا الحجة على هؤلاء، انتوا عندكم إيمان التصديق بس، يقول الجهمية لما يصدق إن في ربنا وفي جنة وفي نار وفي هو خلاص بقى مؤمن كده من غير انقياده. طب افرض بقى أن واحد جه للنبي عليه السلام أنا قال له أنا أصدق أنك رسول الله وأصدق ما جئت به ومصدق بالقرآن وأصدق أنك أرسلك الله وأن وأن وأن، ولكن أنا بقى متضايق شوية كده فهقتلك، ما حكم هذا؟ قالوا هو مصدق أيضا خلاص مؤمن وقد قتل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ألزمهم فالتزموه، شيء بشع جدا. بقى واحد مصدق ثم يقتل النبي عليه الصلاة والسلام ويكون مؤمنا؟ هذا لا يكون أبدا. إذا مسألة الإيمان دي ما تقوليش مصدق بس، وإلا دخلت في الإرجاء. ينكشف إزاي؟ دعاة الإرجاء ورؤوس الإرجاء بيتكلموا إزاي؟ كيف يلبسون على الناس؟ وكيف يضلون الناس؟ يقوم يتكلم بإيه؟ بلسان أهل السنة والجماعة، يقول لك الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة ينقص المعصية. نقول له أدي أصوله وأصول أهل السنة، يا سلام. طب تعالى بقى نعكس عشان نكشفك. هيكفر إزاي؟ لو انت فاهم ان الامام كده فعلا وانت صادق فيه، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هقول لك متى يكفر؟ هيرجع كلامك كله الى التصديق بس في الكفر. امال فين العمل الجوارح؟ وفين وفين كل ده؟ لازم يبقى الكفر مش حجم التصديق بس، لو يكذب بنص في القران مثلا لو ده كفر. طب هو لم يكذب، بل جاء في الانقياد ورد الحكم، ده يكون مؤمنا؟ احنا الاجماع او دفع شيئا مما انزل الله، رده بقى كبرا، يعني الكبر بطل الحق وغمط الناس، إباء إعراضا، مش يبقى ده إيه ده أنواع بقى الرد هتبقى إزاي. لكن المهم إن الكفر مش التكذيب بس، يبقى لما تيجي تقول له ما القول والعمل تقول له تعال بقى الكفر يكون إزاي، لازم تدخل على الأربعة دول، لازم تدخل على قول القلب، قول اللسان، عمل القلب، عمل الجوارح. طالما ان هي كلها من اركان الايمان يبقى لازم يكون ايه الكفر هيبقى فين، دخل على اي حاجه من دول. واحد بطل الشهادتين خلاص، ما بيقولش الشهادتين كافر بالاجماع. طب واحد ما فيش اعمال قلب على اللي بيحب ربنا ولا يحب النبي ولا عنده حاجه ولا انقياد ولا ده كافر. عند المرجئه ما فيش الكلام ده، مش حاجه اسمها كفر هنا. المرجئه عندهم تصديق بس، ومصدق ان في نبي في ربنا، هو خلاص خلاص مؤمن، مؤمن يا ولد، مؤمن خلاص. ادي قصه المرجئه اللي موجوده في الزمان ده، ويترتب عليه بلاوي، بلاء وشر مستطير مترتب على رؤوس الارجاء الموجوده. فالعياذ بالله، يعني هؤلاء اتعبوا الامه وتسببوا في انهيارها امام الكفار من الشرق والغرب، واصبحنا يعني سلعة لكل مشتري. انظر إلى الغرب والشرق وكم عندهم من قوة من أسباب القوة، كل دي بقدر الله، ليه عقوبة علينا. ويرجع المرجع يقول لك لا احنا كويسين، أمة محمد بخير، ده انت دفعت ما أنزل الله، انت مش مصدق ان ربنا أنزل ثم دفعته، ده الكفر أشد، ده اللي كذب بس، ده أول الكفر. ما الكفر الثاني أشد، كفر الرد. يبقى عارف ان الله حرم كذب، لا ليه ما اقبلش ده. طب انت عارف ان لم تكذب ان الله حرم، امال ايه، لا مش هحكم ده ما تذميش، ده كفر اشنع واشد واغلظ من كفر التكذيب. والعمل عمل الجوارح، الدليل الصحيح الذي يصح عندنا هو كفر تارك الصلاة، ده الدليل الوحيد، الحاجة الوحيدة الصلاة. يقول لك طب جنس العمل ما هو متمثل في الصلاة. أصل الخوارج اللي بيكفروا الناس دول، الخوارج فعلا بيقولوا إيه؟ أدخلوا كل العمل في أصل الإيمان. يعني لو فات أي عمل يكفر عندهم، أعوذ بالله. ده كلام ضلال مبين. اللي عمل كله دخل في الإيمان، اللي يدخل في أصل الإيمان الدليل اللي هو يدل عليه الصلاة فقط لا غير. أما الجمهور الذين يكفرون بترك الصلاة يقولوا الشهادتين بس. ولقد بينت في مواطن كثيرة والحمد لله يعني حديث أبي هريرة في كتاب الرقاق، باب الصراط جسر أو جسر جهنم، وبينت كلام أبي هريرة من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل اللي هو قصته مشهورة في الحديث آخر أهل النار خروجا وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. يبقى ما فيش بعده لا قبضة ولا قبضة، ده آخر واحد، لأن الحديث كله بيتكلم على أهل القبضة لذلك لم يعملوا خيرا قط إلا أصل الإيمان، لأن أصل الإيمان دي الفيزا، دي الفيزا اللي تدخل بها الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إن أشرك ما في الجنة خلاص، يدخل الجنة بالفيزا. تأشيرة الدخول، ما تأشيرة الدخول؟ أصل الإيمان. فمن لم يكفر بتارك الصلاة هقول لك لا كفيه الشهادتين، أنه يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فده الجمهور لا ننكر عليهم، احنا لا ننكر، بس بقول هيلزموا بقى فين العمل هنا. انت الايمان قالوا انه عمل المراد هنا عمل الجوارح وعمل القلب، مش عمل القلب بس، فين العمل المتمثل في ايه؟ ده اشكال عندنا على الصحابه والتابعين الذين كفروا تارك الصلاه، هم دول ما فيش اشكال على مذهبهم وعلى اعتقادهم، لا يوجد اشكال. قالوا انه عمل، العمل المتمثل في الصلاه، مش كل العمل داخل في الاصل ونبقى زي الخوارج والتكفيريين، إذا ترك أي واجب خلاص كفر، لا هو الصلاة بس اللي يصح الدين. يعني في من علماء السلف من كفروا تارك الزكاة، ومن كفروا تارك الحج، ومن كفروا تارك الصيام، في من علماء السلف من فعلوا هذا، ولهم أدلة، لكن لا يصح دليل إلا في الصلاة. وده أمر مش هو حله الآن يعني، لكن نبقى عارفين إن الإيمان قول القلب، قول اللسان، عمل القلب، عمل الجوارح. الكفر لازم يبقى ضد دول، مش تحصر أنت الكفر زي المرجئة بل كالجهمية، في الكفر والتصديق بس. البلاوة كلها جت منين؟ المشكلة في الزمن بتاعنا كله بيد المسلمين في الشريعة جت منين؟ جت من مذهب الجهم بن صفوان ده، لما قال الإيمان هو التصديق، وتبعه أناس من الأشاعرة ومن بقى يدرس الآن في جامعات إن الإيمان هو التصديق بس. طب خلاص شريعة إيه بقى؟ ما أنت مصدق إن في شريعة وارمي ارمي ورا ظهرك، شريعة إيه بقى؟ ما الإيمان عنده التصديق بس. ولذلك العلمانيين اللي بيجي يناقشونا دول وبسوء أدب وبتطاول يقول لك أنا مسلم. أنت مسلم؟ مين اللي قال أنت مسلم؟ أنت جاي ترد الشريعة وتتطاول على الشريعة وأنت مسلم؟ طب مين اللي قال له؟ المرجئة، بل غلاة المرجئة الجهمية الذين قالوا الإيمان هو التصديق، يقول لك أنا مصدق أن في ربنا في جنة في نار. لكن جه في الانقياد ما هو عاجبه ما يلزموش بقى. فشوف الباطل جه منين؟ لأنهم مشوا مع مين؟ مع الجهم بن صفوان ومع المرجئة ومع رؤوس الإرجاء المنتشرة في البلاد. دول رؤوس إرجاء وعندهم لغة وعندهم حفظ من القرآن وحفظ من الحديث وعندهم طولة لسان وذرابة في اللسان عندهم، والناس يتصورون أن هؤلاء على شيء وعلى دين. لا حول ولا قوة إلا بالله، بل الآفة جاءت في أصل الإيمان عندهم، في أصل الدين عندهم. لما ويردد قول وعمل، قول القلب عمل القلب، قول الإنسان عمل الجوارح. طب ما تيجي بقى للكفر بقى يبقى عكس ده، الحقيقة أصل من دول يبقى كده. نيجي في عمل الجوارح حصل خلاف لأن الجمهور قالوا تارك الصلاة ليس كافرا، والصحابة والتابعين قالوا تارك الصلاة يكفر، وفي من العلماء من كفروا المباني فلو ترك الكلام ده خلاص هيكفر. أنا بتكلم على الراجح والصحابة اللي هم تلامذة النبي عليه الصلاة والسلام. هل دول ضلال يعني؟ يعني الصحابة كانوا ضلالية؟ الصحابة كانوا يكفرون تارك الصلاة يا عباد الله ضلال؟ ما هو ما بقول لإله الله محمد رسول الله، كانوا ضلال يعني؟ عشان يكفرون المسلم بغير مكفر؟ أتحدى الجميع أن يأتون بصحابي واحد لم يكفر تارك الصلاة. ما بنقولش إجماع، إنما هو إجماع ظني أو سكوتي. تقدر تجيب لنا الصحابي لم يكفر تارك الصلاة؟ يبقى إذن تارك الصلاة الحديث حديث أبي هريرة اللي أشرت إليه اللي هو في كتاب الرقاق باب الصلاة جسر أو جسر جهنم، إن آخر واحد خروج من النار دخول الجنة كان بيصلي وعرف بعلامة آثار السجود، آخر واحد فيش حد بعده. يعني الحديث ده هم دول أهل القبضة، هم دول الذين لم يعملوا خيرا قط، هم دول الذين قيل وهو الحديث إيه حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد بين كل الشفاعات خلاص ما عادش إلا شفاعة ربنا بس، وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج من كان يشهد أن لا إله إلا الله، قال شفت يشهد أن لا إله إلا الله بس كده هيخرج هذا القبضة وخلاص. يقول له اصبر بس اصبر، يعني أمر الملائكة أن يخرجوه، فالله اللي كان بيشهد لا اله الا الله. طب يعرفوهم ازاي؟ كيف يعرفونهم؟ ده في الاول قبل كده قالوا لم نذر فيها خيرا قط، مش شايفين خير فيه، انما دول اتوا بالاصل فقط، معهم الفيزا بس، معهم تاشيره الدخول بس، ما زادوش عليها ولا بتخلص ذره ولا اي حاجه، فيخرجون بشفاعه الرحمن سبحانه وتعالى يشفع بنفسه الى نفسه. طب يحصل إيه بقى؟ أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، يبقى كان بيصلوا ولا لا؟ إحنا بنتردد ليه في قبول كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ مش ده سيدنا؟ هو النبي ده مش سيدنا عليه الصلاة والسلام؟ ولا إحنا غاوين تكفير يعني؟ ده النبي اللي حكم، سيد البشر هو اللي حكم بكده عليه الصلاة والسلام. يبقى لما قال فيما كان أشهد أن لا إله إلا الله ما تصور صحابي واحد، ما تصور أبدا أن تارك الصلاة تصح له شهادتان، ولذلك لازم يصلي فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. آخر واحد منهم اللي هو خروج من النار ودخول الجنة يعني هنا في روايتين، رواية في المتن ورواية في الشرح ذكرها الحافظ، يبقى ده آخر واحد، ما فيش بعده حد هيخرج خالص من النار ولا حد هيدخل جنة بعده أبدا. ده أبو هريرة، مش أبو هريرة بس، ده أبو سعيد الخدري كان يجلس يسمع له ولم يغير، قال عطاء فلم يغير أبو سعيد شيئا على حديث أبي هريرة، ما اعترض عليه في شيء إلا في قصة إيه، إن لا هذا لك ومثله معه. فقال أبو سعيد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا لك وعشرة أمثاله معه. مش دي قضيتنا، القضية نشوف العمل ممثل فين في الصلاة، ما عندناش إشكال، الصحابة ما عندهمش إشكال، التابعون ما عندهمش إشكال، المسألة جت بعد كده ولا قول عمل؟ آه قول عمل. طب العمل متمثل في إيه؟ لو قلت أي عمل من أعمال الإسلام ما عملوش يكفر، لا لا لا، يبقى دي تكفير وبيت خوارج. أمال هو إيه؟ لا، الدليل هو اللي يحدد، الصلاة دي اللي عليها الدليل، العهد الذي بيننا وبينهم هم دي ليس إلا على الكافرين، الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر. دي فيها كلام، دي شيء عجيب جدا يعني. يبقى شوف انت مسألة الإيمان دي، لما يجي العلماني ناقشنا ونزعنا واتخانوا أنا مسلم، وهو لازم يعمل ديكور كده، هيخش عليه يقول لك أنا نصراني ولا أنا يهودي ولا أنا مش عاجبني الإسلام بتاعك ده، وهو لازم يقول لك أنا مسلم. متدارف مين ده؟ ما مش هيتدارف واحد زينا احنا زي على مذهب الصحابة، لا مش هيتدارف حد زي كده، إنه هيتدارف مين؟ يتدارف المرجئة في الجهمية الذين يقولون الإيمان هو التصديق، فهيتدارف دول. أنا مصدق، يا سلام. طب التصديق لو كان تاما لازم يدي إيه؟ ثمرة في القلب، حب ربنا، الخوف من ربنا، خشية ربنا، التوكل على ربنا، الإخبات لربنا، الانقياد الكامل لربنا، تحكيم رسوله عليه الصلاة والسلام كما جاءت الآية. طب وبعدين؟ ولو ده عمل تام، ما بقولش كامل زي عمل النبي عليه الصلاة والسلام وعمل الصحابة، تام بس اللي هو الأصل، لو قال مش حد نتيجة، يمتنع أنه حتى ينطق الشهادتين. العمل القلب اللي هيبقى معاه يقول أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، هو ده اسمه العمل التام. وهو ده عشان كان ابن تيمية له منهج عظيم جدا، وأنا كنت يعني عملت رسمة كبيرة، خريطة كبيرة تبين القضية الإيمان ديت، لعلنا أن نأتي بها في مرة مقبلة إن شاء الله، واضحة جدا جدا بنقولات عجيبة من شيخ الإسلام، لكي يعرف القاصي والداني منهج شيخ الإسلام في هذه القضية، إن الظاهر ده من لازم الباطن، في عمل في القلب لازم يدي شغل بره، لازم يدي الشهادتين وعمل، العمل ده أدناه إيه؟ الصلاة. الأمور عندنا مستقيمة 100%. وديك شفت حديث أبي هريرة ده بالذات نص في محل النزاع، نص، ده آخر واحد، وأبو سعيد يؤيده خروج من النار ودخول الجنة، كان بيصلي. عايز انت ايه بقى؟ يبقى لما نقول الإيمان هو التصديق بس، خلاص العب بالشريعة زي ما انت عايز، وانت محتاجين لقيادك بقى ولا قبولك ولا ادفع الشريعة واستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام براحتك، براحتك، ولك ما كنت زعلان بس، وهكذا بقى اشتغل بقى. انت شفت حتى أجمع العلماء، إجماع محمد بن سحنون، أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله، ومن شك في كفر وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر. يعني اللي حيشك في كفر اللي بيتريق على النبي صلى الله عليه وسلم وتنقص النبي، هو نفسه يكفر. ده إجماع يا عباد الله، احنا مش متشددين ولا خوارج ولا أي حاجة، ده إجماع، إجماع علماء، الإجماع ده زي النص، أنت ملزم به. ده خرق الإجماع ده مسألة خطيرة جدا، قد يعرضك للكفر. اللي حيشك في كفر اللي شتم النبي وبالتالي على النبي عليه الصلاة والسلام ده كفر، ومن شك في كفره وعذابه إيه؟ كفر. فما نستسهلش ونستهين كده بالمسائل دي. يوم يقول لك استنادا الى الجهمية، الى المرجئة ورؤوس الارجاء بقى، وعندهم ايه؟ لسان منطلق ونحو لغة منضبطة وعارفين احاديث وعارفين، يا الله، وهذا من مكر الله بهم. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، ارحم الراحمين يا رب. يبقى بيداروا في مين؟ في الجهمية اللي هم اغلى فرقة من فرق المرجئة، الإيمان والتصديق بس، لا قول وعمل بالطريقة اللي قلناها. فلما يجي بقى حكم الأحكام الله سبحانه وتعالى ما هو عجبه بيدخل الكفر من هنا، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك أو دفع شيء مما أنزل الله. ليه؟ أنه غير منقاد، لأن الإيمان مش التصديق بس، تصديق ده أول حاجة في الإيمان. إيمان تصديق تام هوب ينتج عمل قلب، عمل تام هوب ينتج إيه؟ شهادتين والحد الأدنى من العمل ألا وهو الصلاة. مذهب واضح جدا وضوح الشمس، تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام، عقيدة واضحة. إنما التاني بقى اللي مش هيكفر ترك الصلاة له عندك إشكال، قل لي عمل الجارح إيه هنا؟ مش ما قالوا إنه عمل فيها فين عمل جارح هنا؟ أنت لا تكفر بترك العمل كله، مفيش عمل خلص عنده. طب يبقى قول من قال إنه عمل إزاي عندك؟ شيء طبعا إشكال يحلهم ولا حل أنا، نحل على حسب الاعتقاد الذي نحن نعتقده هو الحق بإذن الله عز وجل. وحديث أبي هريرة هذا وأبو سعيد جالس لم يغير عليه من حديثه شيئا، ده حديث منتهى العظمة، منتهى العظمة، إن آخر واحد كان بيصلي يا رب علامة أثار السجود، وإن كلمة لا إله إلا الله من غير صلاة لا قيمة له إلا في البداية بس لما يجي يدخل الإسلام، يقول شهادة لا إله إلا الله رسول الله هنستناها بقى لغاية وقت الصلاة، يعني شهادتها أقول لك من كان يشهد لا إله إلا الله وعلى طول، فيعرفونهم بعلامة إيه؟ أثار السجود. إحنا بنخرفش ولا بنتشدد وخلاص، ولنا أقرباء ماتوا وكانوا تاركي الصلاة، والإنسان في غاية الغم يعني أن هؤلاء كانوا أحبة لنا في الدنيا أو كانوا قريبين لنا أو كان في صلة أرحام بيننا ثم مات تاركا للصلاة. يعني تفكر أن أنا مبسوط أو بتكفير ترك الصلاة، بس أنا بحب الصحابة وعارف أن الصحابة أعلم وأخبر وأحكم الناس وأشجع الناس وأكرم الناس والله العظيم، والرسول شهد لهم بخيرية القرون بالكامل، خير الناس قرني الصحابة دول. فلك الأمور منضبطة جدا 100%. فلما نيجي نتكلم في الحكم مع الإيمان الصحيح والقواعد بيقول عليها المسألة تبقى سهلة. إنما عند المرجئة تقول له أجمع المسلمون ما أجمعش المسلمون، ممكن يقول الشريعة كلها لا لا مش وقته، لا لا ده التشريعات الجديدة يا عم بتاع أوروبا، الناس بتوع التقنية والمعارف الحديثة والتطورات والتكنولوجيا والحاجات دي، شريعة إيه انت عجل رجعنا العصر الحمير ولا إيه؟ يقول له انت كفرت؟ انا كفرت، انا مصدق، انا عارف في ربنا وفي نبي. شفت الكلام جه ازاي؟ شفت بيداره في ايه؟ يبقى الحكم اللي له الحكم، اللي هيرفض حكمه او يرد حكمه او يقول لك لا يلزمني حكمه، كل ده ايه؟ خارج عن الملة باجماع المسلمين. كفر ايه؟ الرد، غير كفر التكذيب. يبقى كفر التكذيب لو كذب آية كذب حديثا، إنما لما يجي رد بقى هو ما كذبش لكنه رد، ده اسمه استحلال وده اسمه استحلال. وعشان كده لما نيجي للشبهة الثانية، احنا خدنا الشبهة الأولى اللي هي كلمة كفر دون كفر، وشيء يعني تدمى له القلوب، القلوب تدمى، كيف أن رؤوس الإرجاء في هذا الزمان وصلوا بالناس إلى هذا الحد من الضلال المبين، يصفون بدفع شريعة الله جماعة تفصيلا بأنها كفر دون كفر. إيه كفر دون كفر دي؟ الله، ما الإجماعات دي وخروج على الملة في الأوروبيكا لا يؤمنون، الكلام اللي قلناه كله فيما مضى، وأنا أختصر جدا طبعا في الدرس الماضي والذي قبله في الحكم، لأن لا أريد أن أطيل. يعني الإجماعات دي والكلام ده كله راح فين؟ الله، فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء المرسلين وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة من شريعة موسى أو عيسى أو إبراهيم كفر، فكيف من تحاكم إلى الياسق إلى كتاب التتار؟ ده حصل بقى، وابن كثير شهد هذا. قالوا تكلموا فين يا أخوان؟ الناس تركت الشريعة وعايز يتحكم الى بتاع جنكيز خان بتاع التتار، يعمل كده ويروح متحكمين له ففين الشرائع؟ ده انت لو تبت شريعة النبي عليه الصلاة والسلام ولم تحكمه وذهبت إلى الشرائع السابقة كفرت، وإذا قال من فعل ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين. ده اللي حاسب شريعة النبي روح شريعة عيسى وموسى وإبراهيم، كافر بإجماع المسلمين. فشيء عجب جدا، يقول لك كفر دون كفر. بيانته طبعا في الدرس الماضي الشبهة دي، والحمد لله يعني بيانها بيانا كافيا شافيا، ان كفر دون كفر دي بتاعت مين؟ ما حصلش في تاريخ المسلمين ابدا ان الشريعة تتلغي كده زي دلوقتي الا في عهد التتار، وفهم الناس ذلك وهجروا التتار وحكموا الشريعة فيما بينهم في بيوتهم كما كانوا قبل التتار انهم يعرفون. انما نحن في زمن بقى المرجئة ايه انتشروا والجهمية انتشروا، لمن هو التصديق؟ فالكفر بره وبعيد، غيب الشريعة، رد الشريعة، العب في الشريعة زي ما تهكم على الشريعة زي ما انت عايز، انت مش مصدق قادر ان في نبي وفي ربنا وبتاع، خلاص ما يهمكش. وهو ده الزمان بقى. فكيف يدجل هؤلاء المرجئة وهم من اصحاب لحى واصحاب عمائم؟ وكيف يدجلون ويقول لك كفر دون كفر، كفر دون كفر؟ تاريخ كله ما حصلش اللي حصل للآن ده غير يا التتار بس. فعبارة كفر دون كفر كما بينته الدرس الماضي اللي قالها ابن عباس وطاووس وغيره وغيره كلها كانت في القاضي، في القضاء، في عمل القاضي. القاضي الكتاب اللي قدام منه شريعة، الكتاب اللي قدام منه كله الدستور بتاعه كله شريعة، لكن المتهم اللي قدام منه قريبه او دفع قرشين او خايف منه، فراح على طول عامل ايه؟ ملفلف الأدلة حتى يبعد التهمة عنه. يبقى ده مش متهم بقى، ايه ده؟ التهمة غير ثابتة عليه. ده في الحكم هذا كفر بس دون كفر. ادي الكفر ده كله لا يكون الا في الصورة دي، يسمى في تحقيق المناط. ان الراجل ده سرق ولا ما سرقش، زنى ولا ما زناش، شرب الخمر ولا ما شربها، رابى ام لم يرابي. ثبوت التهمة بس، كيف تثبت؟ بأدلة شرعية. فالقاضي تلاعب بالأدلة الشرعية. يبقى ده لم يتجرأ على الملك، وإنما لم يؤدي عمله كما ينبغي. إنما اللي هيغير شريعة ربنا وياخد كلام الوضعي ده، هنا دافع عشاء مما أنزل الله، هنا تجرأ على الملك، تطاول على الملك عز وجل وألغى أمر الملك ونهي الملك وحكم الملك، وحكم هو وحكم الآخرين من البشر. أدي الفرق. يقول إرجاء يعمل لك إيه؟ قال ابن عباس كفر دون كفر. طب قالوا فين؟ سورة المائدة. ومن لم يحكم. طب الربع ده آخره إيه؟ أفي حكم الجهلاء تبغون؟ قولوا لنا بقى فيه إيه؟ هات كلام ابن كثير قرأناه عليكم عشان تعرف الدجاجلة. بس عليك بقى لما تلاقي واحد يقول الكلام ده على تبديل الشرائع والإجماعات ثابتة ست حاجات إجماع أو أكثر، ذكر شيخ الإسلام في كتاب الصار المسوع على شتم الرسول على كفر مبدل الشرائع كفرا مخرجا عن الملة، ثم تيجي تدخل وتلبس على المسلمين تخليها كفر دون كفر؟ حكم القاضي تخليه على مبدل الشرائع؟ هاب أنه كفر دون كفر شوية دي، يعني كفر دون كفر ده حوش شوية. طب الكفر ده الكفر ولا القتل العمد؟ الكفر ده الكفر أشد وأغلظ عند الله وعذابه أشد. قتل المؤمن العمد، شوف واحد قاتل مؤمن متعمد، الكفر ده الكفر أشد منه. يعني يتلاعب في قضية في تحقيق المناط، لو كفر ده الكفر ده أشد من قتل المؤمن العمد، أشد من الزنا، أشد من الربا، أشد من شرب الخمر. هو الكفر ده الكفر ده شيء سهل، شيء شوية يعني. فاحنا بينا في الأسبوع الماضي أنه لا يحق لهم ولا يصح منهم أبدا أن يتكلموا في المسائل المخزية دي. ده شريعة ربنا بتترمى بتهدر إهدارا كاملا على هذا النحو، وتقول له كفر دون كفر لمصلحة مين؟ إن أمن الدولة تدي لك سلطان يعني، ويضحكون في وجهك ويستقبلونك كمولانا على طول، تروح عامل كده زي ما أنت عايز، تروح قال له كفر دون كفر؟ أعوذ بالله من الخذلان، ده خذلان شديد جدا. فأنا مثلا الآن سأقرأ عليكم كلام إيه بعض أبطال العصر الذي كنا فيه أو هو قبل عصرنا بقليل. الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه والشيخ محمود شاكر عندهم كلام يعني رهيب جدا جدا جدا. الشيخ محمود شاكر كان قاضي من القضاة. شوف بيقول إيه في تعليقه على الطبري إلى هذا الخلل. انت هتدخل كفر دون كفر هنا في تبديل الشرائع؟ وفصل القول والشيخ محمود شاكر في مثل هذه الآثار فقال في تعليقه على ما أورده الطبري في تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون من قول أبي مجلز وهو تابعي ثقة لمن سأله من الإباضية. كانوا مكفرطية بقى دول، لا دول كانوا إيه خوارج، خوارج يعني الإباضية دول، عن معنى هذه الآية وأرادوا أن يلزموا الحجة في تكفير الأمراء. الأمراء لم يغيروا شرعا ولم يبدلوا شريعة، وأرادوا أن يلزموا الحجة في تكفير الأمراء لأنهم في معسكر السلطان ولأنهم ربما ارتكبوا بعض ما نهاهم الله عن ارتكابه. فأجابهم أبو مجلز بقوله إنهم يعملون بما يعملون، يعني الأمراء، ويعلمون أنه ذنب، ما ردوش الحكم. افرض أنه مثلا زنى وعارف أن الزنا حرام، خلاص حرام ذنب قابل لأن يغفر وبلا توبة لو أراد الله عز وجل. سرق ماشي، وبس عارف أن السرقة حرام لا يستحلها وخلاص، هو سرق وقع في معصية، فطالما أنه عارف أنها معصية يبقى ده ذنب، والذنب إيه كباقي الذنوب، واخد بالك؟ ويعلمون أنه ذنب. قال بينما أنزلت هذه الآية في اليهود والنصارى اللي هم إيه ومن لم يحكم بأنزل الله فلكم الكافرون، شرحناها في الدرس الماضي. قالوا أما والله المكفرطية بقى الخوارج من الإباضية، أما والله إنك لا تعلم مثل ما نعلم، أنت عارف إن هم كفر، مش كفر ولا حاجة، ولكنك تخشون تخاف منهم بس. قال أنتم أحق بذلك منا، أنتم أحق بالخوف فمن خافش، أما نحن فلا نعرف ما تعرفون. قال ولكنكم تعرفونه ولكن يمنعكم أن تمضوا أمركم من خشيتهم. فقال الشيخ محمود شاكر تعليقا على ذلك، كلام ده إيه؟ كلام ده كلام أبي مجلز اللي ذكره الطبري في تفسيره على قوله تعالى ومن لم يحكم سورة المائدة ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الشيخ محمود شاكر يعلق على هذا بقى عشان الشبهة بتاع المرجئة اللي عادوا لك كفر دون كفر. يقول الشيخ محمود شاكر تعليقا على ذلك فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا. بيتكلم محمود شاكر على مين؟ على مبتدعة هذا الزمان، بس قبلينا بشوية بسيطة يعني. مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام. فلم يكن سؤالهم مرة ثانية هو عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام. يا ما هو بيجي القانون المخالف قانون وضعي يقول لك ده كفر دون كفر، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا الفعل إنك تلغي قطع يد السارق وتخليه يتسجن بس، فهذا ده مثال يعني، فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة في دينه وإيثار لأحكام أهل الكفر. شوف شوف شوف رغبة عن دينه طبعا، شوف شوف الكلام. يبقى هذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى. راح مدخل أحكام أهل الكفر وألغى حكم الله، وهذا كفر. ده ما الشيخ محمود شاكر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به. والذي نحن فيه اليوم، مش أنا اللي بقول ده، الشيخ محمود شاكر لا يزال وهو من القضاة الموحدين الكبار، وعلى فكرة يعني في قضاة كثيرون جدا جدا جدا، مش المستشار غراب بس رحمة الله عليه، قضاة كثيرون جدا لا يقبلون أبدا الأحكام الوضعية دي، وينادون الحكومة باستمرار وينادون وزراء العدل ارفعوا عنا هذا الحرج، كيف أوقع عقوبة على رجل مسلم لم ينزلها الله عز وجل، ولله عقوبة في هذه الجريمة. ارفعوا عن يعني القضاء هم المتمردون على القوانين الوضعية، يعني مش أنا لا أسيء الظن بالكل كده ولافتة وخلاص، لا. والذي نحن فيه اليوم شيخ محمد شاكر بقى يقول هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء، وإيثار حكم غير حكم الله في كتابه وسنة النبي. بل اللي حصل النهاردة إيه؟ هجر، هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء، وإيثار حكم غير حكمه في كتابه وسنة النبي، وتعطيل لكل ما في شريعة الله. ده ما حضرش أيامنا دي، ده كان أيامه فيه أشد احتراما مما نحن فيه الآن. وتعطيل لكل ما في شريعة الله، بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع القانون الوضعي على أحكام الله المنزلة، وادعاء المحتجين بذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا ولعلل وأسباب انقضت فسقطت الأحكام كلها بانقضاء. شوف الجرأة على الله وعلى الملك وعلى السيد عز وجل وعلى ذي الجلال والإكرام وعلى العلي الكبير. فأين هذا مما بيناه من حديث أبي مجلز والنفر من الإباضية من بني عمرو بن سدوس؟ شيء عجيب جدا. ثم يقول ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مجلز أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم أحكام الشريعة، يعني أن هو بدل ما يقطع إيده حيحبسه، بدل ما يجلد الزاني يضربه قلمين، لا. ولو كان الأمر شحمد شكري بيقول على ما ظنوا في خبر أبي مجلز أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة، فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم حكما وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها، ما حصلش أبدا على مدى القرون بالكامل إلا في الأزمان بتاعتنا دي وأيام التتار. هذه واحدة. وأخرى أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها، إيه القضية بعينها؟ أو قضية جزئية، لما تلاقي ده في كلام ابن القيم يعني معناها القضية دي بصة المتهم ده قريبه أو دفع له قرشين أو رغبة ورهبة أو هوى، وخبز اسمها قضية معينة، قضية بعينها أو قضية جزئية بغير حكم الله فيها، فإنه إما أن يكون حكم بها وهو جاهل فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة والجاهل معذور، وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية، يعني طلعه مش حرامي في تحقيق المناط هوى ومعصية فهذا ذنب تناله التوبة وتلحقه المغفرة، وإما أن يكون حكم بها متأولا حكما يخالف به سائر العلماء فهذا حكم كل متأول ولم يرد الشريعة، لم يرد الشرع، لم يرد حكما أنزله الله عز وجل، وإنه متأول في الفهم، حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام رسول الله. وأما أن يكون في زمن أبي مجلز وده كان في التابعين أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمر جاحدا لحكم من أحكام الشريعة، يرد جزئية من الشريعة يعني، أو مؤثرا لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام زي الآن، فذلك لم يكن قط، فلا يمكن صرف كلام أبي مجلز والإباضيين إليه. أمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابها، قصة أبي مجلز أو قصة كفر دون كفر، وصرفها إلى غير معناها رغبة في نصرة سلطان أو احتيالا على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده، فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله اللي هو الكفر طبعا المستبين أن يستتاب، فإن أصر وكابر وجحد حكم الله ورضي بتبديل الأحكام فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين، لأهل هذا الدين. يبقى كلمة بقى كفر دون كفر ديت انتهينا منها في الدرس الماضي، ونقلنا لكم كلام الشيخ محمود شاكر، وهو من القضاة ومن أهل العلم بالحديث، بس كانوا رجالا، كانوا رجالا. شوف كلامه معناه ايه، كلام بمنتهى العقل، من يستطيع ان يرد هذا الكلام؟ يعني بستدل الكلام واحد يعني قبل زماننا بقليل جدا، يعني كان موجود من ايام عبد الناصر مثلا وايام الاستعمار، ايام الانجليز ما كانوا هنا العصر ده. فيعني يعني شوف كلامه بيقول ايه، ده كان تكفيري ولا كان خوارج؟ اه، يبقى الشبهة الاولى اللي بيدندن بها المرجئة هي ايه؟ تلك الشبهة هي كفر دون كفر، اللي هي جاية في تحقيق المناط، تهمة ثابتة ولا لا؟ راحوا منزلينها على ايه؟ على الجرأة على ربنا والغاء شرع ربنا، احترم ربنا من المنزلة، وضع تشريعات ايه؟ مكانها تشريعات وضعية. انت عارف الزنا مثلا، في حد يجهل حكم الله في الزنا؟ زانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفتهم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أنت عندك إيمان بالله واليوم الآخر؟ هذا حكم الله عز وجل في الزانية والزاني، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هذا حكم الله سبحانه وتعالى. طب الزاني بقى والزانية الآن؟ قالك لو برضاها ما هيش جريمة أصلا، ده مش تبديل شرائع، ده مش كفر يا عباد الله، ده مش دفع شيء مما أنزل الله. لو مش برضاها بس، يقول لك إذا كان برضاها فلا شيء، أو تحت السن القانون، القانون بيحدده، كان تحت السن ما عليهاش حاجة. الله الله الله، ما متى يكون عليها بقى؟ يقول لك على الرجل الزاني، انه الاغتصاب يعني ارغم امرأة على ذلك او فعلها بدون ارغام مع صغيرة اقل من سن البلوغ مثلا، اقل سن من سن معينة. اين الشريعة يا عباد الله؟ طب واحد زنى على فراش امرأته، القانون الوضعي يبيح لامرأتي ان تفعل ذلك، في الحالة دي عقوبة له، ده شيء عجب العجاب. افرض بقى ان هو وجد امرأته في حالة الزنا فغار على ذلك، لما استطع ان ينتقم او ينتصر لنفسه رفع قضية، له ما فيش جريمة، ما فيش حاجة اسمها جريمة زنا في القانون، فله ان يتنازل عن القضية وتسحب القضية بالكامل، ما فيش جريمة خلاص، لانها زنت على فراش الايه الزوجية، ولأنها إنما دام تنازل خلاص ولا شيء. دي أحكام الله في الزنا، يبقى ده كفر دون كفر يا عباد الله. فيما تصفون هؤلاء بقى إلغاء حكم الرب، الرب السيد الملك الحكم العلي الكبير ذي الجلال والإكرام، صاحب الكلمات التامات، صاحب الكبرياء، صاحب الكلمة العليا سبحانه وتعالى، الغاء حكمه كده مرة واحدة في منتهى البساطة كده. طب الربا، في جريمة اسمها الربا؟ عمرك سمعت كده قضية في محاكم اترفعت اسمها جريمة الربا؟ هو الربا محرم اصلا؟ محرم في الشريعة، انما في القانون ما فيش حاجة اسمها حرام، ده بالعكس، ده المرابي يرفع قضية على البنك، ده هيرابي عنده ويقول ان ما ادونيش الايه الفوائد بتاعتي، والبنك يحكم له. الله، يعني الربا ده محرم ولا لا؟ ده أشد عند درهم ربا، أشد عند الله من 36 زانية، ده شيء عجب العجاب. يعني مش بس كده، جميع الشرائع والشريعة، مش بس الحدود والعقوبات، الشريعة يا عباد الله منهج حياة، كل صغيرة وكبيرة لها في دين الله تشريع، ماذا نفعل من الذي يحكم بيننا؟ الله هو الحكم عز وجل، الله هو الحكم. يبقى كلمة كفر دون كفر دي أمر شديد أو على النفس، أن يجهر ويجأر بها أناس ينتسبون إلى السنة والأهل السنة وهم من المرجئة رؤساء إرجاء. فتاوى اللجان الدائمة كثيرة، اللجنة الدائمة في السعودية، لجنة العلماء هذه، فتاوى عظيمة جدا جدا وموجودة. لو بس كان في وقت كنا قرأنا بعضها، وهم يحددون، علماء أكابر يحددون من رؤوس الإرجاء هؤلاء، ولا كبير عندهم في هذه المسألة، لأن ده حق وباطل سترون. وكمان كتاب اللي هو الحاكمية وأحكام المنزلة والعقوبات، في علماء الأزهر اللي هو تحكيم الشريعة، كتاب صغير كده، رسالة صغيرة تجميع بس لعلماء الأزهر، فيه نفس الكلام، لا يختلف عن هذا في شيء. المسألة واضحة جدا عند الكل، مين اللي لخبط الناس؟ رؤوس الإرجاء، رؤوس الإرجاء هم اللي عملوا الشر ده كله، والناس يسمعون لهم. طيب أين عقولكم أيها الناس؟ أين عقولكم؟ ما تسمعش بقى كفر دون كفر تاني تاني وتدخله في تبديل الشرائع ده، لأن تبديل الشرائع ده إيه؟ كفر مخرج بالإجماع، وحكايات الإجماع كثيرة وضربنا أمثلة لها فيما مضى. الشبهة الثانية يقول لك لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، ونحن والله العظيم نعتقد هذا. يعني في ناس دلوقتي لما عرفت أن حسن مبارك سرق مصر هو ملأه على هذا النحو، يقول لك ده راجل كافر، يعني ما عندوش رحمة بينا وإحنا فقراء مش لاقين ويسرق. نقول له أبدا والله ما كفر بهذا، ولو سرق العالم، السرقة لا تكفر إلا بالاستحلال. يقول دي مش حرام، يبقى ده اسمه مستحل بقى، مكذب بقى، هو استحلال تكذيب هو، يبقى ده ايه؟ عمال اللي يكفره لا، الاحكام الشرعية، تبديل الشرائع ده مكفر باجماع، اللي خلاه طاغوت الشرائع حل الحرام وحرم الحلال ما يهموش، وبدل الشرائع براحته، وكانه يخلص على البقية الباقية في الفترة دي، لكن أتاه الله من حيث لم يحتسب، ومن علينا الرحمن الرحيم عز وجل. يبقى مسألة الشبهة الثانية دي، لا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب، أنا لا أكفر حسن مبارك بالسرقة، إنما بالشرائع، بموالاة أهل الكتاب اللي بره واللي جوه على حساب المسلمين، إنما بإنه سرق أو زنى لا لا لا، دي ما تكفرش إلا أن يكون مستحلا. فبقول لك لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم نستحل، ده حق، مال إيه؟ وده مشروح التفسير في كتاب شرح العقيدة الطحاوية. أمال هي المسألة إيه؟ نقول له في دجل بس هنا، يعني إيه استحلال؟ يعني الاستحلال ده يعني إيه؟ بياخد نوعين اتنين، نوع اسمه استحلال اللي هو التكذيب، يقول لك انا النص ده مش مصدقه، انا هعمل كذا عشرة بالخمر وما النص ده مش موجود، فيش تحريم في الخمر في الشريعه، او ده تكذيب اهو. ونوع تاني اسمه الرد، كفر الرد. انت عرفت بقى سمعت الايمان بيتكون ازاي، والكفر هيدخل عليه ازاي، هينتفي الايمان ازاي. يبقى لما يجي يرد حاجه يبقى هو عارف ان الله امر بكذا او نهى عن كذا ويرد ذلك، بيسموه كفر الرد، ما هو ده استحلال، انه مش عاجبه، غير اللي مش هيعمل الطاعة دي ومش هيلتزم بها هو يعلم انه فعل ذنبا، يفرق عن الرد. هذا لم يكفر ذنب بس، لا اكفره ما لم يستحل. من اللي يستحل؟ اللي هيرد يقول لك لا والله هو حرام ليه، هي حرام ليه، مشروبات روحية حرام ليه، وهكذا. ده اسمه كفر الرد. فلو استحل كفر بإجماع المسلمين، بس الاستحلال لازم ناخد الصورتين دول، مش بس التكذيب وترجع بقى للجهمية ان الايمان هو التصديق بس، لا، ده الايمان ده شوف كفر الرد، كفر الرد اللي بيرد الحكم اللي هو في الإجماع أو دفع شيئا مما أنزل الله، إجماع إسحاق بن راهويه، فأنه كافر بذلك وإن كان مقرا بما أنزل الله أو بكل ما أنزل الله. يبقى دي الشبهة الثانية اللي بيستغلها الجماعة دول في إيه؟ يستغلونها في إخراج هؤلاء المبدين للشرائع من الكفر. نقول له لو سرق ماهوش كافر حتى يستحل. لا طب يوم يجي يبدل الشريعة يقول لك هو مستحل، ده هو عارف ان ده غلط. يا سلام، يوم ما يفرش انه مستحل ويعلن انه لا انه يستحل يقول لك ده حلال. لا، تبديل الشريعة ده مجرد ما حصل ده كفر بالإجماع، لا يحتاج لاستحال ولا غير استحلال. استحال ده زي ما قلت لك اللي سرق ومش مستحيل، يبقى لا يكفر به، ذنب عادي كبيرة كبيرة. إنما بدل شريعة لا، ده مش محتاج استحلال، قلبه ده رميه في الزبالة، استحلال مين وبتاع مين، طالما انه عملها فكفر بالإجماع. إنما الدجل بقى ودجل المرجئة يروح مدبس ديف دي، واخد بالك؟ يجي واحد يقول لك سرق ما يكفرش، صح، استحال السرقة كفر بالإجماع. طيب واحد بدل الشرائع ما استحلش، لا، اول ما بدل كفر بالاجماع. ادي يوم يدخل ايه في ايه؟ شوف تلبيس المرجئه وتلبيس الناس الذين لا يتقون الله سبحانه وتعالى عز وجل. يعني انا وقفت عند هذا الاسم من اسماء الله الحكم بشيء يعني قد يراها الناس انها يعني ايه توسع، لا مش توسع، ما الحكم كيف ندعوه باسمه الحكم؟ نخدنا في اسم الوكيل 8 دروس عشان نشرح الآيات اللي جي فيها التوكل، ونشرح كيف ندعوه باسم الوكيل، يعني كيف نتوكل، وده أمر هام جدا جدا وخطير جدا جدا. نتوكل في العبادة، مش بس في المال ولا الصحة ولا الشفاء ولا في الذرية، ده سهل ده، لا في العبادة. خدنا وقت طويل جدا برغم ان الوكيل كان ممكن معناها بس كده في محاضرة واحدة، لكن ما الفائدة؟ يعني عايزين نشوف كيف ندعوه بهذا الاسم وإله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فيعني إن شاء الله يعني أنا عازم بإذن الله على التوسع قليلا في المحاضرة المقبلة إن شاء الله، حتى أنتهي من اسمه هذا الحكم، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينتقم من طاغوت سوريا أشد الانتقام، ومن الشيعة الاثنى عشرية المجرمين الذين يقتلون أهل السنة هناك كما فعلوا بالعراق. اللهم أغث إخواننا في سوريا يا رب، وأغث إخواننا في ليبيا، وأغث إخواننا في اليمن. اللهم من عليهم كما مننت علينا هنا في مصر، يا رب من عليهم كما مننت علينا هنا في مصر، ونحمدك على هذه المنة وعلى هذه النعمة، ونسألك أن تتمها علينا يا رب بأن تحكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، أن تأذن لكتابك أن يحكم، وأن تأذن لشرعك أن يسود، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.